الأصحاح 28. وقرب إليك هارون أخاك وبنيه معه من بين بني إسرائيل ليكهن لي. هارون ناداب وأبيه إلعازر وإيثمار بني هارون. واصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء، وتكلم جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة أن يصنعوا ثياب هارون لتقديسه ليكهن لي. وهذه هي الثياب التي يصنعونها: صدرة ورداء وجبة وقميص مخرم وعمامة ومنطقة. فيصنعون ثيابا مقدسة لهارون أخيك ولبنيه ليكهن لي. وهم يأخذون الذهب والأسمنجونية والأرجوان والقرمز والبوص، فيصنعون الرداء من ذهب وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة حائك حاذق. يكون له كتفان موصولان في طرفيه ليتصل، وزنار شده الذي عليه يكون منه كصنعته، من ذهب وأسمنجوني وقرمز وبوص مبروم. وتأخذ حجري جزع وتنقش عليهما أسماء بني إسرائيل، ستة من أسمائهم على الحجر الواحد، وأسماء الستة الباقين على الحجر الثاني حسب مواليدهم. صنعة نقاش الحجارة نقش الخاتم تنقش الحجرين على حسب أسماء بني إسرائيل، محاطين بتوقين من ذهب تصنعهما، وتضع الحجرين على كتفي الرداء حجري تذكار لبني إسرائيل. فيحمل هارون أسماءهم أمام الرب على كتفيه للتذكار. وتصنع توقين من ذهب وسلسلتين من ذهب نقي مجدولتين تصنعهما صنعة الضفر، وتجعل سلسلتي الضفائر في التوقين. وتصنع صدرة قضاء صنعة حائك حاذق كصنعة الرداء تصنعها، من ذهب وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم تصنعها. تكون مربعة مثنية طولها شبر وعرضها شبر، وترصع فيها ترصيع حجر أربعة صفوف حجارة، صف عقيق أحمر وياقوت أصفر وزمرد الصف الأول، والصف الثاني بهرمان وياقوت أزرق وعقيق أبيض، والصف الثالث عين الهر ويشم وجمشت، والصف الرابع زبرجد وجزع ويشم. تكون مطوقة بذهب في ترصيعه، وتكون الحجارة على أسماء بني إسرائيل 12 على أسمائه، كنقش الخاتم كل واحد على اسمه تكون للـ12 سبطة. وتصنع على الصدرة سلاسل مجدولة صنعة الضفر من ذهب نقي، وتصنع على الصدرة حلقتين من ذهب، وتجعل الحلقتين على طرفي الصدرة، وتجعل ضفيرتي الذهب في الحلقتين على طرفي الصدرة، وتجعل طرفي الضفيرتين الآخرين في الطوقين، وتجعلهما على كتفي الرداء إلى قدامه. وتصنع حلقتين من ذهب وتضعهما على طرفي الصدرة على حاشيتها التي إلى جهة الرداء من داخل. وتصنع حلقتين من ذهب وتجعلهما على كتفي الرداء من أسفل من قدامه عند وصله من فوق زنار الرداء. ويربطون الصدرة بحلقتيها الى حلقتي الرداء بخيط من اسمنجوني لتكون على زنار الرداء، ولا تنزع الصدرة عن الرداء. فيحمل هارون اسماء بني اسرائيل في صدرة القضاء على قلبه عند دخوله الى القدس للتذكار امام الرب دائما. وتجعل في صدرة القضاء الأوريم والتميم لتكون على قلب هارون عند دخوله امام الرب. فيحمل هارون قضاء بني اسرائيل على قلبه امام الرب دائما. وتصنع جبة الرداء كلها من اسمنجوني، وتكون فتحة رأسها في وسطها، ويكون لفتحتها حاشية حواليها صنعة الحائط كفتحة الدرع يكون لها لا تشق. وتصنع على أذيالها رمانات من أسمنجوني وأرجوان وقرمز على أذيالها حواليها، وجلاجل من ذهب بينها حواليها، جلجل ذهب ورمانة، جلجل ذهب ورمانة على أذيال الجبة حواليها. فتكون على هارون للخدمة ليسمع صوتها عند دخوله إلى القدس أمام الرب وعند خروجه لئلا يموت. وتصنع صفيحة من ذهب نقي، وتنقش عليها نقش خاتم قدس للرب، وتضعها على خيط اسمنجوني لتكون على العمامة الى قدام العمامة تكون. فتكون على جبهة هارون، فيحمل هارون اسم الاقداس التي يقدسها بنو اسرائيل جميع عطايا اقداسه. وتكون على جبهته دائما للرضا عنهم امام الرب. وتخرم القميص من بوص، وتصنع العمامة من بوص، والمنطقة تصنعها صنعة الطراز. ولبني هارون تصنع أقمصة، وتصنع لهم مناطق، وتصنع لهم قلانص للمجد والبهاء. وتلبس هارون أخاك إياها وبنيه معه، وتمسحهم وتملأ أياديهم وتقدسهم ليكهنوا لي. وتصنع لهم سراويل من كتان لستر العورة من الحقوين إلى الفخذين تكون. فتكون على هارون وبنيه عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع أو عند اقترابهم إلى المذبح للخدمة في القدس، لئلا يحملوا اسما ويموتوا، فريضة أبدية له ولنسله من بعده.